بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو إنا أنزلناه وبعد ألا إلى آخره، يعني تتعين هنا بمعنى يجب كسر همزة إن. هذه يعني هذا الشروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شيء من أحكام إن، لأنها أم الباب. فسيذكر وجوب كسر همزة إن ووجوب فتح همزة إن وجواز الأمرين. طيب، الضابط هو أصعب ما في إن وخواتيه هو هذا الفصل. الضابط يعني إذا وجب أن يؤول ما بعد إن بمصدر، إذا وجب أن يؤول ما بعد إن بمصدر بحيث أن ما قبلها يؤثر فيها، يعني يطلب فاعلا، يطلب مفعولا، يطلب نائب فاعل، يطلب مبتدأ، فهنا إيش يجب فتحها؟ من هي الهمزة؟ همزة إن، نعم، فهمزتها مفتوحة وجوبا. قلنا إذا إيش، إذا وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر بحيث يكون ما قبل إن يؤثر فيها، يعني يطلب فاعلا، لابد من فاعل، يطلب مفعولا، يطلب نائب فاعل، يطلب مبتدأ، فهنا تكون همزتها مفتوحة وجوبا. مثال: يعجبني أنك مجتهد، يعجبني أنك مجتهد. هنا يجب أن تؤول بإيش؟ بمصدر. ليش؟ أنه لابد من فاعل. يعجبني اجتهادك، فلا يمكن أن تكسر هنا أن تقول يعجبني إنك مجتهد، فإنه سيصير الفعل بلا فاعل. فهنا وجوب أن يؤول ما بعد إن بمصدر حتى يكون فاعلا ليعجبني، فهنا يجب فتح الهمزة. يعجبني أنك مجتهد، فيعجبني فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به. أن حرف نصب توكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها، ومجتهد خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة في محل نصب في محل رفع إيش؟ فاعل، وتقديره يعجبني اجتهادك. فأيضا مثلا أيضا تقول علمت أن الله رحيم، علمت أن الله رحيم، فهنا لابد من فتح همزة إن حتى تؤول إيش؟ يؤول ما بعدها بمصدر ليكون مفعولا به للفعل علم. فإنك لو كسرت فسيبقى علم بدون مفعول به، فسيبقى علم بدون مفعول به. علمت أن الله رحيم، إذن لابد من يجب فتح همزة أن. فتقول علمت إيش؟ فعل وفاعل، وأن حرف نصب توكيد، والله اسمها، ورحيم خبرها، والجملة في محل نصب مفعولا به لعلم، والتأويل علمت رحمة الله. طيب، أيضا مثلا مثلا شعرت بأنك قادم، شعرت بأنك قادم. شوف الآن بأنك قادم، هنا الباء دخل على أن، هنا لابد أن تفتح همزة إن. ليش؟ لأن الباء يتطلب الحرف الجر، يتطلب إيش؟ يطلب إيش؟ يطلب مجرورا، يطلب مجرورا، فما يصح أن تقول بأن، ما يصح أن تكسر همزة إن، فلابد من فتح الهمزة حتى يؤول ما بعدها بمصدر فيكون في محلي، في محلي جر، فتقول شعرت فعل فاعل، والباء حرف جر، وأن حرف نصب توكيد، والكاف اسمها، وقادم خبرها، والجملة في محل جر بحرف الجر والتأويل شعرت بقدومك. فهمنا هذا الآن؟ هنا يجب فتح همزة إن، متى يجب؟ إذا وجب أن يؤول بمصدر بحيث أن ما قبلها من الكلام يؤثر فيها، فيتطلب إيش؟ يتطلب شيئا، إما فاعل، إما مفعول، إما مجرور، إما مبتدأ، فحيث كان الكلام الذي قبلها يتطلب شيئا من هذه الأمور فإنه وجب ماذا؟ أن يؤول ما بعدها بإيش؟ وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر. فهنا تكون الهمزة مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة، لأن ما يمكن تأويل المصدر إلا إذا كانت أن إيش؟ مفتوحة. أما إذا كانت إن مكسورة، هل يؤول ما بعدها بمصدر؟ جواب، جواب لا. إذن هذا ضابط، ضابط أن المفتوحة. طيب، إن كان لا يصح أن يؤول مصدر، إن كان لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر، يعني ما في كلام يؤثر فيها، ولا تحتاج إلى، ولا يحتاج إلى فاعل، ولا إلى مفعول، ولا إلى مبتدأ، ولا إلى مجرور، فلا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر، فهنا يجب أن تكسر همزة إن، يجب أن تكسر همزة إن، فتكون إيش؟ فتكون إيش؟ إن وما بعدها إيش؟ إن وما بعدها إذا كان مكسورة جملة، إن وما بعدها جملة، إن الله رحيم، إن الله رحيم، ها، إن الله رحيم، هذه جملة، إن حرف نصب توكيد، وإيش؟ ولفظ الجلالة اسمها، ورحيم خبرها، هل يصح أن تؤول مصدرنا؟ ما يصح. لو قلت إن رحمة الله مثلا، مثلا إن الله رحيم، قلت إن رحمة، حولته إلى مصدر، إن رحمة الله، إيش إن رحمة الله؟ كلام كامل ولا ناقص؟ ناقص. إذا ما يصح أن يؤول مصدرنا، فإذا لم يصح أن يؤول مصدر، إيش تفعل في إن؟ همزة تكسرها، تكسر همزة إن. إذن إذا كان لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر وجب الكسر، فتكون هي وما بعدها إيش؟ جملة. إذا جاز التأويل وجاز تركه، جاز أن تؤول بمصدر وجاز أن تترك، جاز التأويل أن تؤول بمصدر بحيث يكون يعني ماذا؟ يعني مصدرا هي وما بعدها بمصدر، ويجوز أن يكون هي وما بعدها جملة، يجوز هذا ويجوز هذا، إذا جاز التأويل وتركه فإنه يجوز الأمران. إيش من أمران؟ إيش من أمرين؟ الفتح والكسر. مثلا تقول أحسن إلي أستاذي، أحسن إلي أستاذي، إنه كريم، أحسن إلي أستاذي، إنه كريم. طيب على الكسر، لأن إنه كريم جملة، جملة إيش المراد منها؟ أحسن إلي أستاذي، إنه كريم. ليش أحسن إلي أستاذي؟ جملة تعليلية، أحسن إلي أستاذي، إنه كريم، فتكون جملة تعليلية إذا كسرت. طيب، فإنه كريم، إن حرف نصب وتوكيد، والهاء ضمير متصل في محل نصب. إيش في محل نصب؟ ما لكم معين ثول؟ لا هذا قضاء أصعب. شوفوا أصعب ما في الباب هذا، ذا جاوزنا خلاص انتهى. إنه الهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها، في محل نصب اسمها. طيب وكريم خبرها مرفوع. طيب يجوز لك أن تفتح تقول أحسن إلي أستاذي أنه كريم، يجوز، يجوز أن تفتح تقول أنه كريم، فتكون يعني ماذا في تأويل مصدر، لكن على تقدير ماذا بارك الله فيكم، لام الجر. أحسن إلي أستاذي أنه كريم، أي لأنه كريم، فتؤول أن وما بعدها بمصدر. أحسن إلي أستاذي لكرمه، أحسن إلي أستاذي لكرمه، فيجوز الفتح ويجوز إيش الكسر، والأكثر كسر، هذا الذي جاء في القرآن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذه جملة تعليلية. إيش ذنبهم لوط؟ إيش ذنبه؟ خرجوه من القرية، فعل جريمة. إنهم يتطهرون، هذه جريمته، أنه يريد تطهر من هذه الفاحشة. طيب أيوز خارج القرآن تقول إيش؟ أنهم يتطهرون، أي على تقدير لام الجر، أي لي لطهارتهم، لطهارتهم، تأول ما بعدها بمصدر. طيب مثلا خرجت فإذا سعيد، أو فإذا إن سعيد واقف، خرجت فإذا إن سعيد، إن سعيدا عفوا، إن سعيدا واقف. فالآن خرجت فإذا، هذه تسمى إذا الفجائية، مسكين فجأه خرج من البيت، فإذا سعيد، فإذا سعيد ماذا؟ واقف. طيب وش في لو في سعيد واقف؟ ليش تفتقع؟ طيب ليش تتفاجأ؟ المهم هذا قالوا فجائية. خرجت فعل فاعل، ماذا إذا فجائية؟ طيب إن الآن نركز على إن، لا أنه هنا يجوز كسرها، إن سعيد، إن سعيدا واقف، تكون ماذا؟ تكون على معنى يعني ماذا، جملة مستقلة، فإذا سعيد واقف. طيب يجوز لك أن تفتح، يجوز أن تفتح فإذا أن سعيدا واقف، يجوز لك أن تفتح على تأويل إيش؟ مصدر، أن سعيدا واقف، صلح المصدر، فإذا وقوف سعيد حاصل، يعني تحوله إلى مصدر ويكون في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف. هذا الذي بعد إيش؟ بعد إذا الفجائية. إذا كسرت على أن جملة، أي فإذا سعيد واقف، فإذا إن سعيدا واقف، فتحت يجوز لك أن تفتح على أنك تأوله بمصدر. طيب إذا أولته بمصدر يكون في محل رفع مبتدأ، خبره إيش؟ محذوف، خبره محذوف. طيب هذا الآن الضابط، إذا وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر بحيث يكون الكلام الذي قبلها يؤثر فيها، فيتطلب فاعل، يتطلب، يطلب مفعول، يطلب نائب فاعل، يطلب مبتدأ، يعني يكون ماذا، يطلب مجرورا، فهنا وجب أن تكون همزة إن إيش مفتوحة. طيب وإذا لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر، فهنا يجب كسر همزة إن، ويكون ما بعد، وتكون هي وما بعدها جملة. وإذا صح الأمران، يعني جاز التأويل وجاز الترك، فيصح ماذا؟ يصح الأمران، يصح أن تفتح ويصح أن تكسر، والأكثر كسر. طيب الآن نقرأ. قال وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو إنا أنزلناه فهنا لا يصح أن تؤول بمصدر، ما في شيء يعني يطلب قبلها كلام يطلب شيئا، فلا يصح أن تؤول بمصدر، فهنا يجب كسر ماذا؟ همزة إنا، إنا أنزلنا، إذن في ابتداء الكلام، إذا كانت في ابتداء الكلام. طيب الإعراب أتابع، إنا حرف نصب وتوكيد، والناء المدغمة فيها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها. طيب أنزلنا فعل ماضي، نعم، والناء في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. الشاهد كسر همزة إن وجوبا لأنها في ابتداء الكلام، ولا يصح أن تؤول مع ما بعدها بإيش؟ بمصدر. قال وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام أيضا تكسر، يجب كسر همزة إن بعد ألا التي يستفتح بها الكلام، فيقال لها ألا استفتاحية، أو يقال لها حرف تنبيه أو حرف استفتاح. طيب وهذا في الحقيقة هو أيضا تابع للأول، هو يعني تابع للموضع الأول، لأن الابتداء قد يكون حقيقي وقد يكون حكمي، ومثل للحكمي إذا كانت بعد ألا، فهي الآن واقعة في ابتداء الكلام، واقعة في ابتداء الكلام، ولا يصح أن تؤول بمصدر. قال نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند من هات محمد؟ ألا حرف استفتاح نصب وتوكيد، أولياء اسمها منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره وهو، ولفظ الجلالة مضاف إليه، لا نافية، خوف خوف مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، عليهم خبر المبتدأ يعني جار ومجرور في محل رفع خبر مبتدأ، والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن، ولا هم يحزنون معطوف على لا خوف عليهم. الشاهد كسر همزة إن وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنها في ابتداء الكلام ولا يصح تأويلها بمصدر. طيب مثل ألا أما، أما إنك، أما أيضا حرف استفتاح وتنبيه. طيب وهكذا بعد كلا، حرف الإيش سمى حرف ردع وزجر، كلا إنها تذكرة، عند من؟ كلا إنها تذكرة، فأنت انظر الآن هل صح تأويلها بمصدر، تأويل ما بعدها بمصدر؟ هذا احفظ هذا الضابط إن شاء الله سهل عليك الأمور، أن هذا أصعب ما في باب إن، كسرها وفتحها توخى، لكن إذا ضبطنا هذا إن شاء الله، هذا استفدنا من جامع الدروس العربية، كتاب جامع الدروس العربية كتاب مفيد في النحو. ايش قلنا الآن؟ بعد حرف الردع والزجر كلا إنها تذكرة، عندك أسامة؟ كلا حرف ردع وزجر، إنها، إنها حرف نصب وتوكيد، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها، إنها تذكرة، تذكرة خبر، خبر إنها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب فهذه أيضا يعني من المواضع التي تكسر إن وجوبا بعد كلا. طيب كلا إن الإنسان ليطغى، من هذا الباب، كلا إن الإنسان ليطغى، من هذا الباب، من هذا الباب، إنما الخبر هنا إيش؟ الخبر خبر إن ما له مفرد ولا جملة؟ جملة. طيب قال وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس. بعد حيث شوف حيث هذه يقال أنها تضاف إلى الجمل يعني تضاف إلى ما بعدها الجملة التي بعدها تكون في محل جر بالإضافة فحيث تضاف إلى ما بعدها قالوا ولا تضاف إلا إلى الجمل وإذا كانت تضاف إلى الجمل الآن إيش بعد حيث جملة ووقعت إن في بداية الجملة فلا يصح تأويلها بمصدر إذن وجب إيش كسر الهمزة شفت كيف حيث إن زيدا جالس حيث قالوا لا تضاف إلا للجمل طيب إذا كانت تضاف لا تضاف إلا للجمل فإذا هذا ما بعدها يكون إيش جملة وتكون إن واقعة في بداية إيش الجملة في بداية الكلام ولا يصح تأويلها بمصدر فيجب كسر همزة إن فعندما الإعراب جلست حيث إن زيدا جالس ها أحمد جلست فعل فاعل حيث أو حيث ظرف مكان طيب حيث ظرف يعني ما تقول ماذا مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية طيب إن حرف توكيد ونصب طبعا هذه حيث ملازمة للظرفية ظرف مكان طيب مبني يكون مبني على الضم حيث إن حرف نصب توكيد زيدا اسمها منصوب جالس خبرها مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره طيب والجملة في محل جر بالإضافة والجملة في محل جر بالإضافة طيب ابن هشام رحمه الله تعالى قال وقد أولع الفقهاء قال ابن هشام رحمه الله وقد أولع الفقهاء بفتح أن بعد حيث وهو لحن فاحش هذا ابن هشام رحمه الله تعالى قال وقد أولع الفقهاء بفتح أن بعد حيث وهو لحن فاحش دائما بعد حيث يفتحون همزة إيش إن فيقول حيث أن نحن إيش نقول لكن نشتري كلام صدق إيش نقول نحن في كلامنا نفتح ولا نكسر نفتح طيب حيث أن طيب والصحيح جواز الوجهين الصحيح جواز الوجهين يجوز لك أن تفتح ويجوز لك أن تكسر فإذا كسرت على أن حيث تضاف إلى الجمل وإذا فتحت فيكون مصدر فتكون من المصدر إيش جملة ولا مفرد المصدر إيش مفرد المصدر مفرد ما هو جملة فإذا قلت حيث أن زيدا جالس حيث جلوسي زيد حيث جلوسي زيد طيب فهم عندهم هؤلاء المانعون كابن هشام يقول ما يجوز إضافة حيث إلى المفرد إنما تضاف حيث إلى الجمل لكن وجدت شواهد في إضافة حيث إلى المفرد حيث سهيل طالعا ما أحفظ البيت الآن لكن حيث سهيل طالعا فحيث ظرف مكان وهو مضاف وسهيل ماذا مضاف إليه وهكذا حيث لي العمائم أيضا بيت هذا مقطع من بيت حيث لي العمائم يعني طي العمائم فأضيفت إلى جملة ولا مفرد مفرد ما دام أنها تضاف إلى المفرد بناء على هذه القاعدة حيث من ألزمها الإضافة إلى الجمل فيقول يجب فتح همزة يجب معي أنتم، يجب كسر همزة إن. من يقول أن حيث لا تضاف إلا للجمل فيجب إيش إذا وقعت إن بعدها يجب كسر همزتها. ومن قال أن حيث تضاف إلى الجمل وتضاف إلى المفرد فيجوز عنده إيش الوجهان، فيجوز عنده الوجهان فتح همزة إن أو بكسرها. ها ممكن. طيب قال وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس. طيب إذا قلنا اجلس حيث إن العلم موجود عند من؟ اجلس حيث إن العلم موجود. هات اجلس فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، حيث ظرف مكان مبني على الضم في على الظرفية المكانية. طيب حيث إن العلم موجود، إن حرف نصب التوكيد والعلم اسم إن منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره، موجود خبرها مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. طيب يجوز فتحها على ما تقدم الآن؟ يجوز. اجلس حيث أن العلم موجود فيكون في تأويل مصدر، أي حيث ها أول حيث وجود العلم. اجلس حيث وجود العلم. طيب قال رحمه الله وبعد القسم، أي يجب أو تتعين كسر همزة إن بعد إيش؟ بعد القسم. إيش أخذنا نحن بعد إيش؟ بعد الابتداء وبعد ألا وألحقنا بها أما وكلا، وبعد إيش؟ وبعد حيث، وحيث عرفت أننا فيها خلاف. طيب قال وبعد القسم نحو والكتاب المبين إنا أنزلناه. وبعد القسم يعني الجملة الواقعة بعد القسم. طيب إذا كانت الجملة واقعة بعد القسم جملة، وإنا في بداية الجملة، إذن هي في بداية إيش؟ بداية الكلام. إذا جيت تنظر الآن تتأمل أنها في بداية كلام، لأن إنا أنزلناه هذه جملة إيش؟ جملة القسم، فوقعت إنا في بدايتها، فلا يصح أن تؤول بإيش؟ أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيجب كسر همزة إيش؟ همزة إنا. إذن بعد القسم. قال والكتاب المبين إنا أنزلناه. عند من الإعراب؟ من؟ هات عثمان. شوف في البداية سورة حاميم، صح؟ حاميم هذه الله أعلم بمعناها، هذا القول يعني الأقرب، والله أعلم، الله أعلم بمعناها. طيب الواو حرف قسم وجر. طيب والكتاب مقسم به مجرور، طيب بحرف القسم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والكتاب المبين صفة نعت الكتاب، ونعت المجرور مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إن حرف نصب توكيد، وناء المدغمة فيها اسمها، وأنزلناه فعل وفاعل ومفعولا به في محل إيش؟ في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. قال وبعد القسم. طيب ومنه قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، من هذا الباب. هات الإعراب. الواو حرف قسم، والعصر حرف قسم وجر، والعصر مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إن حرف نصب توكيد، الإنسان اسمها منصوب، نعم، لفي خسر، لام الابتداء في حرف جر، خسر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجر المجرور في محل رفع خبر إن. شاهد أن وجوب كسر همزة إن لوقوعها بعد القسم. قال وبعد القسم، إذن إذا وقعت في بداية الجواب، جواب إيش؟ جواب القسم. إذا ما وقعت في جواب في بداية جواب القسم هل تكسر؟ على كلام المؤلف الآن. قال وبعد القسم ثم مثل أنها تقع في بداية الجواب، جواب القسم، إذا ما وقعت بداية جواب القسم فإنها لا تكسر. مثل إيش؟ تقول مثلا والله اعتقادي ها إنك فاضل ولا أنك فاضل؟ والله اعتقادي ها شوف والله هذا قسم ثم جاء بالمقسم عليه جواب جملة الجواب وهي إيش؟ اعتقادي إيش؟ تقول إنك فاضل ولا أنك فاضل؟ ها تقول أنك تفتح والله اعتقادي أنك أو تقول مثلا ما في داعي تواجهه بالمدح تقول والله اعتقادي أن زيدا فاضل والله اعتقادي أن زيدا فاضل. ليش ما كسرت يا أستاذ وهو بعد القسم؟ ليش ما كسرنا إن؟ لأنها لم تأتي في بداية الجواب ولأن إيش قدمنا الضابط نحن تأول بمصدر لأنه الآن يتطلب شيء نعم في كلام قبلها يؤثر عليها فيطلب شيئا. يلا هاتوا الآن تقول الواو حرف إيش؟ حرف قسم وجر لفظ الجلالة مقسم به مجرور علامة جره كسر الظاهرة على آخره والله اعتقادي ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه اعتقادي أن زيدا أن حرف نصب وتوكيد زيدا اسمها فاضل خبرها والجملة في محل تأولها مصدر في محل إيش؟ في محل رفع خبر اعتقادي والله اعتقادي ماذا ها فضيلة زيد أو فضل زيد. طيب فهنا ما كسرنا إن ليش؟ لأنها لم تقع في بداية الجملة جملة الجواب وأيضا ثاني الضابط أن هنا يجب تأويله إيش بمصدر لأن هناك كلام يؤثر فيه وهو المبتدأ يتطلب إيش يتطلب خبر. قال رحمه الله وبعد القول أي ويجب كسر همزة إنا بعد القول نحو قال إني عبد الله قال إني عبد الله. شوف الآن الكلمة التي الجملة التي بعد القول هي مقول القول سمى مقول إيش القول. هذه الجملة الآن هي بداية كلام الآن إن وقعت في بداية جملة مقول القول. إيش قال؟ إني عبد الله. إذن هذه جملة مقول القول إذن وقعت إن في بداية الجملة إذن هي في يعني ماذا لو تأملت في بداية إيش في بداية الكلام لا يصح تأويلها إيش بمصدر ما يصح. طيب فإذا إذا جاءت إن بعد القول فإنها تكسر لأنها في الأصل واقعة في بداية جملة. إيش من جملة؟ مقول القول ولهذا تعربها بعد ما تعرب بعد ما تقول مثلا إن كذا واسمها وخبرها تقول والجملة في محل نصب مقول القول أنها مفعول به. ليش؟ مفعول به لمن؟ قال وتقول في محل نصب مقول القول. وإذا كانت قيل تقول الجملة في محل قيل في محل رفع نائب فاعل. إذا كانت قال أو يقول إيش تقول فيها؟ في محل نصب مقول القول أنها مفعولا به. وإذا كان قيل أو يقال إيش تقول فيها بعد ما تعرب؟ في محل رفع نائب فاعل. خلاص حفظنا هذا. يلا بسم الله. قال إني عبد الله هات. قال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره ستر إيش جوابا ولا جوازا وجوبا ولا جوازا؟ لا جوازا فعل ماضي مستتر جوازا. طيب تقديره هو إني إن حرف نصب وتوكيد والياء ضمير متصل في محل نصب إيش اسم إن. طيب عبد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب، والجملة في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. الشاهد كسر، وجوب كسر همزة إن لوقوعها بعد القول. وإذا قيل إن وعد الله حق، ما عند من أتى محمد، نقول ظرف لما يستقبل من الزمان. قيل فعل ماضي مغير الصيغة، أحسنت، مبني على الفتح. إن حرف نصب وتوكيد، وعد الله وعد عفوا، إن وعد الله وعد إيش؟ اسم إن منصوب عن اسم فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. حق خبر إن مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره. والجملة في محل رفع نائب فاعل. الشاهد كسر، وجوب كسر همزة إن لوقوعها بعد القول، نعم لوقوعها بعد القول. قال وإذا دخلت اللام في خبرها، نحو أي يجب كسر همزة إن إذا دخلت اللام في خبرها، خبر من؟ خبر إن. إذا دخلت اللام في خبر إن يجب كسر همزة إيش؟ إن، لأن اللام لام الابتداء لا تجتمع إلا مع إن المكسورة. لام الابتداء لا تجتمع إلا مع إن المكسورة. طيب، فإذا دخلت اللام في خبر إن وجب كسر همزة إن، كانت همزتها مكسورة وجوبا. قال نحو والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دخلت اللام على خبر إن، وهو في الجملة الأولى لرسوله، وفي الجملة الثانية لكاذبون. فلما دخلت اللام في خبر إن وجب كسر إيش؟ همزة إن. لو ما دخلت اللام على خبر إن تفتح، لو ما دخلت اللام على خبر إن فإن ماذا؟ همزتها تفتح. لكن لما دخلت اللام على خبر إن فيجب كسر همزة إن، لأن لام الابتداء لا تجتمع إلا مع إن من؟ إن المكسورة. طيب، والله يعلم إنك لرسول، عندما الإعراب هاتي أسامة، الواو هذه يقال لها واو حالية. طيب، الله ابتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير ست جواز تقديره هو، يعود على من؟ على الله. إنك، إن حرف نصب وتوكيد، والكاف في محل نصب اسمها. طيب، اللام لام الابتداء، ورسوله خبر، إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وهو مضاف، والها في محل جر بالإضافة. طيب، الآن أنت الآن أعرفت يعلم أنه فعل وفاعل، في فعل وفاعل مستتر، فين المفعول؟ أن علم هذا لابد مفعول، فتقول الجملة إنك لرسوله، لا ما هوش مصدر الآن، إن مكسورة ما يمكن تأويل مصدر. الجملة الفعلية، الجملة الإسمية من إن ومعموليها في محل إيش؟ سدت مسد، نقول سدت مسد مفعول علم، سدت مسد مفعولي علم أو مفعول علم. طيب، والله يشهد إنك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى ننتهي. هات يا محمد، الواو حالية، الله ابتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يشهد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوازا تقديره هو، يعود على الله. إن حرف نصب وتوكيد، المنافقين اسم إن منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. اللام لكاذبون، لام الابتداء، كاذبون اسم إن مرفوع علامة رفعه، اسم إن مرفوع علامة رفعه علامة، أيوة في خبر إن مرفوع علامة رفعي الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر. إيش كنت أقول؟ أنا كنت أقول اسم. طيب خبر إن مرفوع علامة رفعي الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم النوع وضع عن التنوين في الاسم المفرد. طيب تقول الجملة الاسمية إن المنافقين لكاذبون سدت مسد مفعول أشهد. سدت مسد مفعول يشهد. بعدين تقول الجملة الفعلية في محل رفع أيوة الفعل وما دخلت عليه أو ما دخل عليه في محل رفع خبر مبتدأ لفظ الجلالة. الله يعلم والله المبتدأ ويعلم أنك لرسوله خبر والله مبتدأ ويشهد أن المنافقين لكاذبون أيضا خبر. طيب فهنا لما دخلت اللام على خبرها وجب كسر إيش؟ وجب كسر إن. طب إن ربي لسميع الدعاء ونختم من هذا الباب إن ربي لسميع الدعاء. ها عثمان من هذا الباب إن ربي لسميع الدعاء من هذا الباب من هذا الباب. تقول إن حرف نصب وإيش وتوكيد وربي اسمه إن. طيب وهو مضاف والياء ربي مضاف إليه واللام لسميع اللام لام الابتداء وسميع إيش خبر إن مرفوع عن ترفيع الضم الظاهر على آخر وهو مضاف والدعاء مضاف إليه. فهنا ماذا الشاهد إيش كسر همزة إن لدخول اللام على خبرها والله تعالى أعلم إلى هنا والحمد لله.